إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. آه يا خلي، أغنية من كلمات محمد مكيوي وألحان محمد علي سليمان وغناء بدرية السيد، وهذا العمل هو الذي من خلاله تم اعتماد الملحن محمد علي سليمان بإذاعة الإسكندرية. الأغنية كانت ضمن ديوان للشاعر محمد مكيوي. غنيت الديوان على العود، فاقترحت على الأستاذ محمد مكيوي وبابا أن أنا أخد أغنية من الأغاني دي بتاعة الديوان أروح بيها للأستاذ عبد الحميد حمدي أو الأستاذ حافظ عبد الوهاب إن أمكنني، وأعرض عليهم إن دي تكون الأغنية اللي هخش بيها مرة تالتة إذاعة اسكندرية. فاتحدد لي معاد من رئيس الموسيقى والغناء الأستاذ مختار أبو السعد، وحدد لي معاد مع الأستاذ عبد الحميد حمدي لقاء في مكتبه بالعود عشان ما يبقاش في اختبار في الاستوديو، لأن أنا هم عارفيني إن أنا عازف وفي الكونسرفاتوار وعازف شاطر قوي وسامعين لي لحنين قبل كده وقالين ده فوق مستوى المستمع و فطبعا اللقاء كان في المكتب، يعني كانوا ناس فنانين قوي قوي. قال لي طب يا سيدي بقى هسجل لنا ايه بقى للاذاعه؟ قلت له اه يا خلي يا داخلي ببسمه حب تملى القلب وتقول لي عن المواويل، ده موالك يا ابويا زمان فتح فتوحات حفر انوات بنى عمارات، ده موالك بقى اسطوره فيها فارس الاحلام، بقى غنيه للاطفال عليها تنام، بقى صياد وجنيه، بقى بحر ومراكبيه، حاجه كده كلام مش كلام اغنيه خالص خالص لكنه كلام عظيم وبيتكلم عن شيء عظيم جدا. فطيب روح بقى لعمك محمد مكيوي وقول له يكتب كمان كوبليه بقى على القصيدة دي ويقول فيها انه بإذن الله النصر جاي جاي. شوف قد ايه ثقافة الاعلامي بقى، ارى ما بين سطور الاغنية. وفعلا لما رحت لعم محمد مكي وقلت له الاستاذ عبد الحميد حمدي بيقول لك اكتب كوبليه قول فيه انه النصر بإذن الله جاي، قال لي فهم الغنوة؟ قلت له طبعا. قال لي طيب كتب، قال يا ابويا النصر مولنا ورسملنا، ولو صادف وغاب عنا بحبات العرق هيعود في يوم موعود، ويرجع سيف صلاح الدين بنصر مبين شيء يعني، وشمس النصر فوق النيل تقول مواويل يا ابويا اه يا خلي اه. وكانت دي اول اغنيه ليا في اذاعه اسكندريه، ووقع اختياري على صوت كان يستبعد تماما تماما تماما من فكر اي حد انه هو اللي يغني الاغنيه دي، لانه هذا الصوت صوت نسائي، صوت السيده بدريه السيد كانت معروفه باسكندريه ببداره زي ما حضرتك بتقول يا استاذ ابراهيم، بداره اللي يعني بداره اللي بتغني طلعت فوق السطوح عنده على طيري لقيت طيري بيشرب من انا غيري، وبتقول الموال الشعبي الجميل. وعلى فكره هي كانت صوت من الاصوات النادره، ربنا سبحانه وتعالى كان واهبها موهبه مش عاديه، من أجمل الأصوات اللي ممكن تسمعها في حياتك يعني. وغنت الأغنية، وكانت الأغنية دي يعني الحقيقة حازت على رضا الإذاعة، الأستاذ حافظ عبد الوهاب والأستاذ عبد الحميد حمدي والمذيعين ومقدمي البرامج. وكانت الأغنية دي بتتذاع في اليوم مرة واثنين وثلاثة في إرسال إذاعة اسكندرية اللي هو كان من الساعة 5 بعد الظهر للساعة 12 بالليل، ست اللي هو ست سبع ساعات دول بس. الأغنية دي كانت بتذاع يوميا على الأقل مرة، ودي كانت البداية طب عايزين نسمع. حاضر. يا خلي يا دخلي ببسمة حب تملى القلب وتقول لي دخلي ببسمة حب تملى القلب وتقولي عن المواويل، ده موالك يا ابويا زمان فتح فتوحات حفر انوات خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.